رضي الله عنهم. هذا هو التعديل، لأن هؤلاء مرضيون عند من؟ عند الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضى الله عز وجل عن عبد معناه تعديل له، فمن عدله الله لا يحتاج لتعديل أحد بعد ذلك. والصحابة رضي الله عنهم عدلهم من؟ ربهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، واضح؟ فهؤلاء عدلهم ربهم سبحانه جل وعلا، فلا نبحث عنه. أما بعد ذلك فيحتاج الأمر إلى بحث. لذا كان وكان الأمر هكذا، صحابي من أصحاب الرسول يقبلوا منه ويسمعوا كل ما قال عن النبي ويقولون لا حدثنا عن رسول الله ويكتبون عنه. فلما ظهر أهل البدع وأهل الأهواء والكلام في القدر والكلام في صفات الله جل وعلا بخلاف ما قال الصحابة والتكفير والخوارج، الصحابة زي ابن عباس والتابعون بدأوا أي أحد يتكلم بكلام يقول سموا لنا رجالك، مين اللي كلمك الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام؟ أصبحهم يقولون كلاما على رسول الله لينصروا به مذهبهم، لينصروا به مذهبهم من التشيع، من الرفض، من القدرية إلى غيره. فبدأ الناس يسألون عن الإسلام، فبدأ يتوضع قواعد لإيه؟ لعلم المصطلح. يسأل مين الراوي ده؟ أنت جبت الكلام ده من مين؟ يبقى ده بداية الإسناد أهو، بداية نسمع إن أسند لنا، قول لنا الكلام. ولذلك السلف يقولون إيه؟ الإسناد من الدين. الإسناد من الدين، تسند لي تقول لي هذا الكلام سمعته من من عن من؟ فهذا هو الدين. أما مثل الروافد مثلا الشيعة، الشيعة ما وضعوا طراجم من الرجال إلا بعد ما رأوا أهل السنة يقولون هذا الكلام من أين جئت به؟ تقولوا كلام مرسل، نحن نقول حد فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله. فبعد 200-300 سنة قال لك خلاص ما نعمل الإسناد زيهم، نبدأ نكتب تراجم من الرجال، تيجي تراجمهم كلها سودة، فلان كان أبوه يهودي، كانت أمه يهودية، كان كذاب، ما أعرفش إيه، يكذب على آل البيت، اللي هم عمالين يتكلموا بالكلام اللي هو بينسبوه. الشاهد ان هذا العلم، علم الاسناد وعلم الرجال وعلم صرع الحديث وعلم الحديث، هذا العلم لا يعرفه احد على وجه الارض الا المسلمون. ولذلك المستشرقون اللي جم من الغرب الكافر عشان يطعنوا في ديننا ويبحثوا في الدين، قالوا حقا للمسلمين ان يفخروا بهذا العلم. علم ايه؟ علم الحديث والرجال، لأنهم لم يسبقهم أحد إلى هذا، لم يسبقنا يهود ولا نصارى ولا أي أحد على وجه الأرض لعلم الحديث والرجال والأسانيد في هذا العلم. فكان علم خاص بهذه الأمة، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يشمل القرآن والسنة، فالقرآن محفوظ بحفظ الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طب وسنة النبي؟ فكان السبب لحفظها أن نبدأ نأصل من نقبل عنه ومن نرد كلامه، ويوضع علم الحديث ومعرفة الرجال. وعندنا مثلا ترجمة قرابة 1,000,000 رجل، هو ابن مين ولا عاش فين وحاله وكذا وكذا واسمه ونسبه إلى ما ينتهي نسبه، ها؟ ومن لم نعرف نسبه لا نأخذ عنه، نقول هذا مقبول لا نعرفه، فلا نقبل إلا عن من نعرفه ونعرف ديانته وعدالته وضبطه، مش مقوم من عدله فقط، بل يكون ضابط لما يسمع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا إيه؟ فبلغه كما سمع. فهذا لابد أن يبلغ كما سمع. يعني ممكن عابد يقوم الليل يصوم النهار لا يكذب لكنه ينسى، نقول له سيء الحفظ لا نقبل منه، لابد أن نجتمع في الاثنين كما سيأتي في تعريف الحديث الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا بداية علم إيه؟ المصطلح، دي البداية. ثم بعد ذلك تجد إن الشافعي رحمه الله له كلام في الأم وفي الرسالة عن الرجال، والزهري كان يتكلم في الرجال، وابن عباس كان يتكلم في الرجال، أول ما تجد الصحابة ما تتكلموا في الرجال. يعني ابن عباس مثاله نوف البكالي لما جاء سعيد بن جبير لابن عباس فقال له إن نوف البكالي يزعم أن صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، ليس سيدنا موسى عليه السلام، موسى بن عمران هو ليس هو صاحب الخضر الذي صار معه في رحلة طلب العلم. قال كذب كذب نو، يبدأ ده الكلام في مين؟ في الرجال. فلم ده لا ما يسمعش كذب، يبقى الصحابة تكلموا في مين؟ في الرجال. يبقى نوف بما يتكلم في شيء نقول كلامك مردود، رد هذا الكلام لا نقبله منك. الصحابة ده يتكلموا، وبدأ يقص الحديث. فلم يقل الرسول قال لا أسند، قال حدثني أبي بن كعب، مع ان ابن عباس ايه صحابي، هيروا عن مين؟ عن صحابي، عن أبي بن كعب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأت الصورة تتضح ان في لابد نسمع من مين ومين اللي نقبل منه. فبدأ ابن عباس يتكلم في الرجال، بدأ صحابي يتكلم في الرجال، فلان لا نقبل منه، فلان نقبل منه. فهذا بداية علم ايه الصلاة الحديث. الشافعي له كلام في هذا، لكن اول من بدأ يضع مصنف رسالة او في المصطلح كان هذا من القاضي ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمى هرمزي، هو الذي بدأ يضع كتاب مستقل في هذا سنة 360. وبدأ بعد ذلك تأتي المصنفات اللي يختصر واللي يزيد عليه واللي يأثر أكثر منه واللي يعمل ألفية واللي يشرح الألفية واللي يختصر من الألفية وهكذا. فكان في المصنفات على هذا النحو. من المصنفات مثلا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا للقاضي أبو محمد الذي ذكرناه الآن سنة 360. بعد ذلك معرفة علوم الحديث ذي صنفه الحاكم، الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، له معرفة علوم الحديث كتاب في الفقه، ودي سنة 405. ثم بعد ذلك المستخرج على معرفة علوم الحديث أبو نعيم الأصبهاني، استخرج على كتاب من الحاكم. ثم بعد ذلك الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الكفاية في إيه؟ في علم الرواية للخطيب البغدادي، والجامع الأخلاق الراوي أداب السامع أيضا من الخطيب البغدادي. فلذلك في الآن ستسمع ذكر الخطيب البغدادي كثيرا في كل فصل نقد، يعني تجد له مثلا صنف في رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الوحدان، رواية من عرف بكنيته، في كل فن من الفنون أخذ يضع مصنف مستقل في علم إيه المصطلح. بعد ذلك جاء الإلماع في معرفة أصول الرواية، صنف القاضي عياض بن موسى، وهذا في سنة 544. وما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد في سنة 580. وبعدين علوم الحديث لابن الصلاح معرفة علوم الحديث، ودي سنة 643. ودي كان يعني بالنسبة لعلوم الحديث اللي هو كتاب ابن الصلاح، هذا الكتاب أصبح كأنه العمدة في هذا، لأنه كان كتاب جامع، كتاب شامل لعلوم الحديث. ولذلك تجد الآن بعده النووي يختصر تقريبا، وبعده الحفاظ وابن كثير وهكذا يختصرون في كتاب علوم الحديث. بعد ذلك التقريب والتيسير لمعرفة سنة بشير النذير، تدريب الراوي للنووي كذلك والسابق للنووي، نظم الدرر في علم الأثر للعراقي، فتح المغيث، شرح ألفية الحديث للسخاوي، نخبة الفقه في مصالح أهل الأثر لحافظ ابن حجر، المنظومة البيقونية وهي منظومة صغيرة يعني، وكنت شاورت نفسي نحن نجعلها منظومة البيقونية، ممكن اللي يحفظها منكم له جايزة، اللي يحفظها البيقونية بعضها كل ليه سهلة يعني، اللي يحفظها له جايزة، وهتجد ان الكلام اللي بيتقال هو نفس اللي انت حفظته ان شاء الله. قواعد التحديث، هذا بالنسبة نبذة عن كتب المصنفة في مصطلح الحديث. احنا ندرس ايه؟ تيسير مصطلح الحديث. الشيخ محمود الطحان، الدكتور محمود الطحان، ده كان مقرر على طلبة اصول الدين، الشيخ محمود الطحان، واضح؟ تيسير مطلوع كل واحد ان شاء الله حضر النهاردة لا يغيب. ليه؟ لان الدروس متسلسلة، فإذا غبت مرة حلقة السلسلة هتتقطع. الكلام هيتبنى على اللي قبله، احنا خدنا كلام وهنقف عنده، اللي بعده مبني، اللي بعده مبني ايه؟ مبني عليه. فاذا غبت مرة او مرتين ممكن تيجي المرة الثالثة ما تفهمش، ثم القطع خالص، ودي خطورتها. لكن لما تواصل ها هتلاقي المسائل حتى اللي ما فهمتهوش النهاردة لما تكمل هتفهم اللي فات وهتفهم اللي موجود. فيبقى الحضور اهم شيء. لو خمسة يحضروا مواظبين افضل من الف وينقطع. احنا دلوقتي الشيخ عوض هيسجل اسماء كل الحضور، واللي يغيب واللي تليفونه هيضرب هينضرب. ماشي؟ واضح الكلام؟ ان شاء الله اتفقنا كل واحد يكون مع الكتاب، واللي ما معهوش كتاب يسجل اسمه الشيخ عوض. ان شاء الله هنبدا بقى ان شاء الله دلوقتي تعريفات اوليه. دي بقى خش بقى في الشغل. تعريفات ايه؟ اوليه، لان المصطلح الحديث يعني ايه مصطلح اوليه؟ نفهم الكلمه دي، نفهم كلمه مصطلح، وبعد كده نفهم الكلام اللي هو قاله. يعني ايه مصطلح؟ مصطلح ماخوذ من الصلح. والصلح معناه ايه؟ اتنين متخاصمين وبعدين اتفقوا، يسمى ده ايه؟ صلح. اتنين بيتخاصموا على شيء، متخاصمين بينهم وبين بعض نزاع، وبعدين اتفقنا على حل، يبقى ده اسمه ايه؟ صلح. يبقى الصلح هو ايه؟ اتفاق. مش صلح واتفاق، هو اتفاق. طب يعني ايه مصطلح؟ هو ماخوذ من كلمة الصلح. المصطلح هو ما اصطلح عليه اهل فن. ما اصطلح عليه ايه؟ اهل فن. يعني ايه؟ شيل المصطلح ما اتفق عليه اهل فن. يعني مثلا اصطلحنا على ايه؟ ده اسمه ايه؟ ها؟ جوال. في السعودية متفقين كده، تقدر تقول لهم لا ده في المحمول؟ السعودية يقولوا ده جوال. هذا خطأ منهم. احنا هنا بنقول عليه ايه؟ محمول. يبقى المصريين اتفقوا واصطلحوا على ان ده اسمه محمول. الخليجيين قالوا جوال. يبقى كلمة جوال مصطلح لمين؟ للخليجيين. وكلمة محمول وصلنا في المعنى. يبقى كلمة مصطلح، يبقى ده احنا هنقول مثلا اهل الحديث قالوا الحديث، الحديث اللي احنا هنرده مش هنسميه حديث مردود ولا كذا، هنسميه ضعيف. يبقى ده اسمه ايه؟ مصطلح. الحديث اللي الكل يقبله هنسميه صحيح. يبقى ده اسمه ايه؟ مصطلح. الحديث اللي بين الاثنين هنسميه حسن. احنا حرين نسميه حسن، نسميه ابراهيم، نسميه يعقوب، نسميه ما نسميه، سميناه ايه؟ حسن. يبقى اهل الحديث اتفقوا على ان الحديث اللي بين الصحيح وبين الضعيف اسمه ايه؟ حسن. طيب احنا نقبله ولا نرده؟ نقبله. طب في بعضنا قال لا نرد. ليه؟ لانه يحتمل انه يكون ضعيف. يقول له انت حر في هذا الكلام، لكن احنا سميناه ايه؟ حسن. يبقى فهمنا المصطلح؟ يبقى المصطلح هو ايه بقى؟ اكتب فيها عشان لما يجي الامتحان اقول لك لا عرف المصطلح. يبقى المصطلح هو ايه؟ ما اصطلح عليه اهل الفن. كلمة ما اصطلح عليه معناها ايه؟ ما اتفق عليه اهل الفن. اتفقوا ان هم يسموا التعريفات والكلام في معرفة فنون الحديث مصطلح الحديث. خلاص يبقى ده اسمه مصطلح ايه؟ مصطلح الحديث. زي ما الفقهاء سموا اصول فقه. اصول فقه عند الفقهاء زي مصطلح الحديث عند من؟ عند المحدثين. واضحة؟ يبقى اصول فقه عند الفقهاء زي تساوي مصطلح حديث عند المحدثين. سهلة دي؟ يبقى ده المصطلح. ايه بقى هو علم المصطلح ده نفسه؟ هو ايه؟ بيدور عن ايه؟ بيبحث عن ايه؟ يبقى علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد. عشان قلت لكم هو زي أصول فقه، هو علم بإيه؟ بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هفهمك الكلام. يبقى علم مصطلح الحديث هو علم يبحث عن ايه؟ علم بقواعد واصول. توصلنا لايه؟ لمعرفة احوال السند والمد. ليه؟ عشان من حيث القبول يعني الكلام ده نقبله ونقول صحيح ولا نرد ونقول ضعيف. يبقى مصطلح حديث بيضع لنا القواعد والأصول التي بها يتوصل إلى معرفة صحة الحديث من ضعف الحديث. بيسمى إيه؟ مصطلح حديث واضحة؟ يبقى علم بالقواعد والأصول من حيث القبول والرد. واضح؟ طيب الموضوع إيه؟ من التعريف نفهم موضوع هذا العلم يبحث في السند والمد من حيث القبول والرد. يعني ايه السند وايه المد؟ السند سيأتي تعريفه الآن. السند ان هو سلسلة الرجال الموصلة للمد. وايه المد؟ المتن في اللغة الظاهر. المتن اللي هو ايه؟ الظاهر اعلى شيء. متن الطائرة يعني ايه؟ صعد على ظهر الطائرة. هذا معنى كلمة متن. هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح المتن هو ما انتهى اليه السند من كلام. يعني لا يخص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا ايه؟ انا عاوز اتكلم عن الشيخ عوض. فقول حدثني الشيخ عوض قال كذا كذا كذا. يبقى كذا كذا ديت ايه؟ متن. طب والسند؟ قولي حدثني الشيخ عوض. اسمه ايه؟ سند. يبقى السند هو سلسلة الإسناد الموصلة للمتن. والمتن هو إيه؟ ما انتهى إليه السند من إيه؟ من كلام. مثال يعني عندنا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مالك في الموطأ مثلا رحمه الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يبقى الإسناد بتاعنا منين؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي. يبقى فيه كم شخص؟ أربعة. مالك تكلم بثلاثة لكن هو بالنسبة لنا هو راوي. واضح؟ يبقى مالك ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ السند اللي هو سلسلة الرجال الموصلة المد. اما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من او بعد قال بقى يسمى ايه؟ المد. يبقى علم مصطلح الحديث علم بيضع لنا قواعد واصول نستطيع بها ان ندرس احوال السند. يعني مالك ده نقبل منه ولا منقبلش؟ بيحطوا لنا قواعد عشان مالك. احنا عندنا مالك نقبل كلامه ولا ما نقبلوش؟ هنعرف الكلام ده منين؟ لما ندرس قواعد المصطلح. يبقى هو علم نبحث به نعرفه لكي نبحث به في احوال السند. يعني بناء على القواعد اللي وضعها اهل العلم هل نقبل من مالك او لا نقبل من مالك؟ واضحه؟ ونقبل من نافع او لا نقبل من نافع؟ ومين نافع هذا؟ واضح؟ ونقبل من ابن عمر ولا لا نقبل من ابن عمر؟ واضح؟ لكي نقول ان الكلام ده صح عن رسولنا محمد او لا يصح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فان قلنا اننا لا نقبل قول مالك لان مالك ده مثلا ضعيف سيء الحفظ كذا كذا كذا مجرور. يبقى في هذه الحالة هنقول هذا الحديث لا يصح عن من؟ عن نبينا محمد. لو قلنا ان مالك هذا رحمه الله امام علم عدل ثقة ثبت حجة كل هذا الكلام نعرفه منين؟ كل كلمة من دي لها معنى عند اهل العلم. حجة ثبت ثقة ثبت ها؟ هيبقى احنا نفهمها من هنا. يعني دي تعني ايه عندهم؟ كلمة ثبت دي معناها ايه؟ كلمة حجة معناها ايه؟ كلمة ثقة معناها ايه؟ واضح؟ فبناء عليه نقول بقى مالك هنقبل كلامه. طب ونافع نفس الكلام. تثنيب الكلام. وابن عمر احنا قدمنا مقدمة ان الصحابة كلهم ايه مش هنبحث، لان من اللي عدلهم؟ الله سبحانه جل وعلا. يبقى في هذه الحالة هنقول هذا الاسناد ايه صحيح. عرفنا الكلام ده منين؟ اذا درسنا مصطلح الحديث. اذا درسنا مصطلح، يبقى علم مصطلح الحديث موضوعه ايه بقى؟ احوال السند والمتن، حتى نقول ان الحديث مقبول او الحديث غير مقبول مردود يعني. واضح؟ هذا بالنسبة للموضوع. طيب والفائدة؟ الفائدة اللي انتوا فهمتوها ان احنا نستطيع ان نميز بين الصحيح والضعيف، الصحيح والثقيل، نقول هذا صحيح عن رسولنا، هذا غير صحيح. هذا لا يصل اليه الا من درس مصطلح الحديث. واضح؟ يبقى ايه الثمرة والفائدة من دراسة مصطلح الحديث؟ ما هي الثمرة من دراسة مصطلح الحديث؟ التمييز، التمييز بين، والتمييز يعني التفريق اللي كان نفرق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف. دي بقى دي الثمرة اللي احنا عايزينها، ودي اشرف شيء واعظم شيء واللي ينبني عليه الدين. لان اذا بنينا ديننا وعبادتنا على احاديث لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيقصر فينا البدع والجهل والتقول على الله والتقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. لان كلام الرسول شرع، كلام الرسول احكام لابد ان تنفذ وتعمل بها. فاذا قلنا على الرسول ما لم يقله عبدنا الناس بما لم يشرع رب العالمين سبحانه جل وعلا. واذا قلنا هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد الزمنا الناس واظهرنا عليهم الحجة التي سيحاسبون عنها يوم القيامة لما يقف دم الله. جاءك حديث عن الرسول وصح لما لم تعمل به، يبقى تقمنا عليه الحجة. واضح؟ يبقى هذا ثمرة علم مصطلح الحديث. ثمرته ماذا؟ التمييز بين الصحيح والسقيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب ما هو الحديث في مصطلح اهل الحديث؟ الحديث في اللغة الحديث الجديد، نقول ايه؟ هذا محمول حديث. يعني ايه؟ جديد، لسه مزول ناس جديد. واضح؟ احدث شيء. يبقى الحديث معناه في اللغة ايه؟ الجديد. لكن هل المعنى ده عندنا في الحديث؟ لا. ما معنى الحديث عند المحدثين؟ الحديث عند المحدثين هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صدق. يبقى الحديث وماذا؟ نقول هذا حديث، يعني إيه؟ شيء أضفناه للرسول، إما قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني إيه الكلام؟ الكلام ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام الذي نسبناه إليه، فقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو وصفناه به أو نسبنا إليه الفعل صلى الله عليه وسلم أو قرره صلى الله عليه وسلم. القول معلوم، كأن يقول الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه يقول يقول أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث أيام كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يبقى ده كلام ولا تقرير ولا فعل؟ ده كلام رسول. يبقى ده اسمه إيه؟ حديث. اسمه إيه؟ حديث، لأنه أضيف إلى من؟ الرسول. قال عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يسمى ايه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى حديث. واضح؟ او فعل، او فعل كان يقول، تقول ام المؤمنين عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نام على شقه الايمن ولفت في كفيه وقرأ فيها المعوذات ومسح جسده. دي قول ولا فعل؟ فعل. فعل صلى الله عليه وسلم يسمى ايه؟ حديث. هو فعل يسمى ايه؟ حديث. واضفنا للرسول صلى الله عليه وسلم فعل صلى الله عليه وسلم. او تقرير. تقرير يعني ايه؟ يعني احد الصحابة، رجل من الصحابة فعل شيئا امام الرسول او في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. فالرسول لم إيه؟ لم ينكر. يسمى إيه؟ تقرير. مثال مثال هذا الصحابي الذي لما قال سمع لما قال سمع الله الحمد قال ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يقدرونها أيهم يرفعه. فهذا تقرير الرسول إن هذا الكلام يصح في الصلاة ويجوز ان انت لما تقف في الصلاه وتقرا تقول هذا الكلام. يسمى ايه؟ تقرير. يسمى تقرير. صحابي قال شيء والرسول اقره صلى الله عليه وسلم. وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر كنا نعزل والقران ينزل. كنا نعزل والقران ينزل. معناه ايه؟ الرسول لم ينكر عليه. فهذا معناه إن هذا الفعل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. يسمى سنة إيه؟ تقريرية. مثال آخر عباد بن بشر قام يصلي وجاء الرجل الكافر من المشركين فرماه بسهم وهو يصلي وسال الدم فرماه بسهم ثاني وسهم ثالث وأكمل الصلاة والدم يسيل على بدنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من خرج منه دم فليتوضأ وليعد صلاة. الرسول لم يقل. يبقى سماها ايه؟ تقرير. اقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى تسمى سنة ايه؟ تقريرية. او صفة كما قال مثلا جرير بن عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر. وجهه ايه؟ كالقمر. يسمى ايه؟ صفة. وصف الرسول بأن وجهه كالقمر. أكان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حديديا؟ قال لا، كان كالقمر. يعني كان وجهه رفيع طويل زي السيف ولا وجهه مستدير؟ لا، قال وجهه كان كالقمر صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اسم وصف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى أيضا حديث. يبقى الحديث ما هو؟ الحديث ما هو يا أحمد؟ يبقى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى حديث. أحسنت. الخبر، هذا مصطلح تجده في الكتب، خبر. تسمع خطيب يقول جاء في الخبر أو تقرأ في الكتاب جاء في الخبر. ما معنى الخبر عند أهل الحديث؟ الخبر، الأخبار هي الأنباء. لك مشهد الأخبار مشهد الأنباء، هو النبأ في اللغة. طيب، وفي الاصطلاح اختلف رحمك الله، اختلف المحدثون في تعريف الخبر على ثلاثة أقوال. في القول الأول قالوا هو مثل الحديث. هو مثل ايه؟ مثل الحديث. يعني ايه مثل الحديث؟ نفس تعريف الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى ايه؟ خبر. يسمى ايه؟ خبر. واضح؟ هذا التعريف الاول. التعريف الثاني قالوا لا، مغاير. يعني ايه؟ قالوا ان الخبر عكس الحديث، فالحديث ما اضيف الى النبي والخبر ما اضيف لغير النبي. يبقى الحديث هو ما اضيف للنبي والخبر ما اضيف لغير النبي. قال صحابي، يعني قال أبو بكر رضي الله عنه مثلا، إذا جرت فقوموني. يسمى إيه؟ حديث؟ خبر. ليه؟ ليس من كلام النبي، فكل ما أضيف لغير النبي يسمى خبر. جاء في الإسرائيليات كذا وكذا، قال عيسى عليه السلام كذا، قال موسى كذا، يسمى ايه؟ خبر، لا يسمى حديث. هذا تعريف ثاني. بعد ذلك الثالث هو ما أضيف إلى النبي وما أضيف إلى غيره، فهذا أعم من الأول ومن الثاني. يعني في قول أن الخبر مثل الحديث، أما في قول أن الخبر مغاير للحديث، قول الثالث أن الخبر أعم من الحديث، فهو الحديث ما أضيف للنبي وما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبر، يسمى خبر. لكن نجعلها نحن يعني على قول الأكثر أن الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخبر ما أضيف لمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليات والمرسلين السابقين. كان رجل من التابعين يقول وجد في الأثر أو في الخبر عن موسى عليه السلام أنه قال كذا وكذا، حتى نميز قول الصحابة، لأن قول الصحابة هنسميه أثر، هنسميه أثر هو الآتي اللي هو الأثر. إيه الأثر؟ الأثر في اللغة بقية الشيء، يعني الطبق، هذا الطبق فيه إيه؟ بقية الشيء يسمى ده إيه؟ أثر الشيء في الطبق. أنت تمشي على الطريق قدمك تؤثر في إيه؟ في الأرض. عندما تمشي وبقي علامة من مبدأ تسمى إيه؟ أثر. يبقى الأثر هو بقية الشيء. هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح، في الاصطلاح على قولين. القول الأول أن الأثر والحديث واحد، الأثر والحديث إيه؟ واحد، أي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سمى أثر. والثاني أن الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين، وهذا الذي عليه الأكثرين، عليه الأكثرون، وهو يكاد يكون هو المعمول به، أن ما جاء عن التابعين أو عن الصحابي نسميه أثر، وما جاء عن النبي نسميه حديث، نسميه حديث. تعريف آخر الإسناد. الإسناد إيه هو الإسناد؟ نتكلمنا عنه، تكلمنا إيه؟ الإسناد والسند واحد، باعتبار بأي تعريف؟ لا ينبني عليه أي أحكام، لا يؤخذ من أحد الحكم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأخذ منه موعظة، تأخذ منه شاهد. لكن إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم دي حتى لا تشكل عليه، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى، إلى يحيى عليه السلام، أمره أن يبلغ بني إسرائيل 5 كلمات، فأطأ عليهم، فأوحى الله إلى عيسى، فذهب عيسى إليه قال إما أن تبلغ الناس وإما أن أبلغهم الحديث. هذا نسميه خبر، إن يحيى عليه السلام جمع الناس واجتمعوا في بيت المقدس وامتلأ المسجد ووقفوا في الشرفات ووقفوا على الشبابيك والبيبان وبلغهم ما أمر الله عز وجل به، يسمى إيه؟ يسمى حديث، لأن الرسول هو اللي بيقول، مش الرسول اللي أخبرنا، يسمى إيه؟ حديث. يبقى هنا قول الرسول الذي قاله، وإن كان قاله أن عيسى قال به أو موسى قال به فيسمى إيه؟ حديث. لكن لو جاء مثلا رجل من الصحابة، جاء أبو هريرة فقال إن عيسى عليه السلام قال للحواريين إذا أصبح أحدكم صائما فليدهن، يعني يحط وليمسح شفتيه حتى لا يظهر بين الناس النصارى، يحط بقى دهن على شفايفه كده ويرطب نفسه عشان الناس يشوفه ما يقولش إنه صائم. هذا كلام لم يقله من؟ الرسول. لكن مين اللي بيقوله؟ أبو هريرة أو واحد من التابعين بيقول إن عيسى عليه السلام قال هذا، نسميه إيه؟ خبر، لا نسميه حديث. لكن ما نطق به الرسول نسميه ايه؟ حديث. واضحة؟ حتى لو يخبرنا عن السابقين او عن اللاحقين او عن حاله او عن الشريعة التي نزلت عليه فيسمى حديث، حتى لو تشكل عليك المسألة. وضحت؟ نعم يا حبيب. قال سمعت الرسول ده ما خلاص يسمى حديث الرسول القائل. نعم رجعنا للأولى. أكيد. طيب الإسناد إيه هو الإسناد؟ إحنا نعلم الإسناد ونات الإسناد وإيه هو نات الإسناد. بيعرفه أهل الحديث بتعريفين. التعريف الأول هو عزو الكلام لقائله. عزو الكلام لمن؟ لقائله تسمى إسناد. كأن أقول مثلا قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد. أهل السنة متمسكون بالكتاب والسنة. يعني قول من أقوال الإمام أحمد رحمه الله. عندما قلت قال الإمام أحمد إذن عزوت الكلام لمين؟ للإمام أحمد. عزوت الكلام للإمام أحمد. فهذا يسمى إسناد. هذا ليس كلام. هذا كلام من؟ الإمام أحمد. يسمى إسناد بغض النظر هل أنا سمعت من الإمام أحمد أم لم أسمع. بغض النظر أنا سمعت منه أو لم إيه أم أسمع. واضح؟ يسمى إسناد. أنك تسند الكلام لقائم. قلت ما قلت هذا إنما قاله فلان. فإذا قلت قاله فلان فقد عزوت الكلام إلى قائدة. هذا يسمى إسناد. خلاص؟ المعنى الثاني هو سلسلة الرجال الموصلة للمد. سلسلة الرجال الموصلة للمد. وهذا هو تعريف السند. كما قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر. نسمى ايه؟ سلسلة الإسناد والسلمة. يقول البخاري حدثنا الحميدي. حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان. حدثنا سفيان. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا محمد بن إبراهيم. حدثنا علقمة. عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسمى ايه؟ دي سلسلة الرجال الموصلة تسمى إسناد. يبقى كل كلام نسميه كلمة واحدة هي إسناد. يبقى الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن تسمى إسناد. طيب السند عارف الإسناد؟ الإسناد هو إيه؟ يبقى أحفظه إن هو السند. سهلة؟ عشان ما نكفرش الكلام. كل كلام واحد وسهل وبسيط. يبقى الاسناد هو السند. الاسناد والسند واحد. هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. طيب لكن السند في اللغة معناه ايه؟ السند هو المعتمد دي في اللغة. ومنه السندات. عارفين السندات اللي بيبيعوها وتداولوها معاه سند. يبقى ده ورقة معتمدة. يبقى هو المعتمد. هذا هو السند في اللغة. هو الشيء الذي يعتمد عليه. ونحن نعتمد على الإسناد في معرفة صحة الحديث من إيه؟ من ضعف. نعتمد على الإسناد في معرفة صحة الحديث من ضعف فيسمى سند. واصطلاحا كما قلنا هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. والمتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض. يعني شيء مرتفع ثم ظاهر شيء. متن الشيء. واضح؟ اصطلاحا قلت لك طب مش عايزين نعيد الكلام. ها؟ ما انتهى إليه السند من ايه؟ ما انتهى إليه السند من الكلام. يسمى ايه؟ المتن. وسمي متنا لعلوة. وهو نهاية السند. واضح؟ بعض التعريفات برضه نتعرض لها في الكلام. ما هو المسند؟ ايه المسند؟ المسند اسم مفعول لان فيه مسند. فيه مسند وفيه مسند. المسند يعني الشيء المسند. والمسند اسند. هو الذي اسند. فالمسند اسم المفعول. ما معناه؟ المسند إما أن يكون كتاب جمع الحديث بسنده، جمع إيه؟ الحديث بسند، هذا تعريف. أي كتاب جمع الأحاديث بسنده تسمى إيه؟ مسند، بشرط عشان نفرق بين صحيح وسنن ومستدرك ومستخرج. فالمسند له شرط يتميز به عن هذه الكتب. إيه هو؟ أن المسند يتميز بأن كل صحابي يجمع أحاديثه متتالية. يعني هنجيب أحاديث أبو بكر، هنبدأ أبو بكر، يبقى كل ما وصل إلينا بإسناد أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نضعه أولا، ثم أحاديث عمر، حديث أبو هريرة، حديث ابن عباس، حديث عائشة، كله في موضع واحد، واضح؟ يسمى هذا إيه؟ يبقى المسند كتاب جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة كل صحابي على كده. ممكن لا ينظر بقى الحديث بيتكلم في ايه، ملوش دخل، المهم من الراوي، يصنف على الراوي اللي هو الصحابي، مين اللي راوي؟ ابو هريرة. كل احاديث، فتجد حديث في الحج وجنب حديث في الصلاة، او بعد حديث في الصلاة، حديث في الجهاد، واضح، حديث في البيوع، حديث، لا إشكال عنده في هذه المسألة، لا ينظر إليه ابن هذا، هذا يسمى مسلم. لكن أصحاب السنن لا يصنف في السنن، مش هيعمل كده، هيعمل إيه؟ عاوز يتكلم في الطهارة، هيجيب أحاديث الطهارة، هيأتي من مسند أبو هريرة ما فيش إشكال، يأتي من مسند عمر ما فيش إشكال، يأتي من مسند عقبة بن عامر ما فيش إشكال، من حديث ابن عمر ما فيش إشكال، من حديث عائشة ما فيش إشكال. المهم انني هضع احاديث الطهارة فين؟ في هذا الباب او في هذا الكتاب، ثم بعد كده ارتبه. لا ينظر للصحابة، انما ينظر للمثل، يسمى ايه؟ سنن. يبقى السنن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على الابواب الفقهية، مرتبة على ايه؟ على الابواب الفقهية، لا ينظر لمن الصحابة. والسنن لا يشترط الصحة الكاملة، لا يشترط ايه؟ الصحة الكاملة، حتى نميز بينه وبين الصحيح. فالصحيح ايضا يرتب كتابه على الابواب الفقهية، لكن يشترط فيه ان يكون الحديث ايه؟ صحيحا. يبقى الفرق بين الصحيح والسنن ايه؟ يعني احنا عندنا الصحيح نقول صحيح البخاري، واذا جئنا على كتاب ابي داود لا نقول الصحيح ابي داود، انما نقول سنن أبي داود. ما الفرق بينهما؟ وهذا على التبويب الفقهي وهذا على التبويب الفقهي. ما الفرق؟ أن الصحيح يشترط الصحيح، والسنن لا يشترط الصحة الكاملة، لا يشترط إيه؟ الصحة الكاملة. واضح؟ هذا بالنسبة للصحيح والسنن. يبقى عرفنا المسند، المسند هو كتاب جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة كل صحابي على حدة. يبقى مسند، لما نقول مسند الإمام أحمد، يبقى أنت خدت فكرة عن مسند الإمام أحمد، واضح؟ لما نقول مسند أبو يعلى، يبقى أنت تعمل إيه؟ هتفهم بقى مسند أبو يعلى يعني إيه؟ يعني أنا أتغيب لما أحب أبحث في حديث عن أبي هريرة، أمسك الكتاب من أوله وأدور وأبحث، فبعمل إيه بقى؟ اروح في الفهرس انظر فين في مسند ابو هريره وادور على حديث مسند ابو هريره. وضحت؟ لما عرفت ان ابا يعلى هياتي بالحديث في مسند الصحابي، لانه كتاب مسند احمد، يبقى ابحث فين؟ في مسند الصحابه، مسند ابو بكر، في مسند عائشه، في مسند ابو هريره، على حد الحديث اللي معاه. لكن لو قلت حديث في السنن ابحث فيه ازاي؟ اشوف الحديث بيتكلم في ايه؟ انظر بقى في المتن. الحديث بيتكلم عن الطهارة، يبقى هبحث في كتاب الطهارة. بيتكلم في الجهاد، هبحث في كتاب الجهاد. بيتكلم في الحج، يبقى هبحث في كتاب الحج. وضحت الفرق؟ لا يعبأ بالصحة ولا الطاعة، انما كل بيجمع كل ما جاءه مسندا، بل أشد يعني أضعف من السنن، لأنه بيجمع كل شيء. لكن صاحب السنن زي أبي داود وغيره بينتقي، فممكن فيه ضعيف يسير الضعف، لكن ممكن تجد في المسند موضوع ما فيش إشكال. ليه؟ لأنه هذا جاءني مسند وأنا أريد أن أجمع مسند هذا الصحابي. وضحت؟ بيشترط في المقدمة كأبي داود مثلا يقول ما وضعت في حديثي إلا الصحيح وما يقاربه وما سكت عنه فهو حسن عندي وما كان فيه ضعف بيبين. يقول وهذا فيه إلا كذا بيبين شرطه في الكتاب. ممكن يكون شرطه ينصرم يعني ممكن يشترط وتجد أحاديث بخلاف هذا الشرط. واضح؟ نعم. يبقى الآن عرفنا المسند. ما هو المسند؟ هو كتاب جمع الأحاديث مسندة. لازم شرط تقول مسند جمع الأحاديث مسندة كل صحابي على حسن. أحسن. هذا المعنى الأول للمسند. سماه الصحيح المسند لأن لا شرط في الصحيح أن يكون مسند. ولا في الصحيح لا بد يكون مسند. لكن المسند كإطلاق لقب على كتاب يعني البخاري بنسميه المسند ولا بنسميه الصحيح؟ الصحيح. واضح؟ كلقب على كتاب معناه إيه؟ إنه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة كل صحابي على حسب. نعم. هذا التعريف الأول له هو المراد. الثاني الحديث يقول المسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا. يبقى كل حديث متصل سندا نسميه ايه؟ مسند. وقد يراد به السند لكن هذا بعيد. يبقى خلاص احنا انتهينا من التعريف الأول هو المسند هو ايه؟ أيوة. طيب المسند مين هو المسند؟ المسند هو الراوي الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. يسمى ايه؟ مسند. يسمى ايه؟ مسند. في البخاري يقول حدثنا فلان البخاري هنا يسمى ايه؟ مسند. واضح؟ سواء كان فقيه عالم المهم ان هو يروي الحديث عن الرسول ايه؟ مسند يسمى مسندا. يسمى المسند. طيب المحدث من هو المحدث؟ أم يقول أولا أن يكون ممن يروي الحديث بسنده يسمى إيه؟ محدث. كان يجلس للتحديث يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر حدثني فلان عن فلان ويروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا محدث. واضح؟ لكن يشترط فيه شرط أن يكون هذا المحدث ممن يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. يشتغل بعلم الحديث إيه؟ رواية ودراية. يرويه ويدرسه ويعلم معانيه وأحكامه يسمى هذا محدث. واضح؟ ويكون مطلعا على أحوال الرواة يعرف الرواة فلان عن فلان يصح فلان عن فلان لا يصح فلان ضعيف فلان هكذا فيكون مطلع على أحوال الرواة. فهذا يسمى إيه؟ محدث. يبقى المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويكون مطلعا على أحوال الرواة يعرف أحواله هذا يسمى محدث. الحافظ عميز الحافظ الحافظ يعني إيه الحافظ؟ الحافظ فيه قولان. القول الأول مثل المحدث يسمى حافظ. يبقى هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. لكن بعضهم قال لا هو أرفع من المحدث يعني هو درجة عالية شوية عن المحدث. المحافظ هو درجة عالية إيه؟ عن المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهل. احنا قلنا المحدث هو الذي يعلم مطلع على أحوال الرواة. الحافظ أعلى منه درجة فيكون هو المشتغل بعلم الحديث ومشتغل بالحديث رواية ودراية ويكون ما يعلمه في كل طبقة من طبقات الرواة أكثر مما يجهل. يعني إيه الطبقة؟ نفهم بقى الطبقة. الطبقة إحنا عندنا سلسلة الأحاديث، سلسلة الرجال. سلسلة الرجال فلان أخذ عن فلان، فلان أخذ عن فلان، أخذ عن فلان. فبيات أهل العلم يجعلوا الصحابة لأول طبقة، اللي أخذت عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنجعل الصحابة طبقة. لكن كلهم طبقة واحدة؟ هل الصحابة كلهم زي بعض؟ لا. ليه؟ لأن الصحابة منهم اللي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم زمن طويل وكان كبير، ومنهم من عاصره مدة وسط، ومنهم ما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قليلة أو كان صغير، كان صغير وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وغلام صغير لا يعي. فقسمهم طبقات. طبقة كبار الصحابة طبقة، طبقة الأولى، أواسط الصحابة، صغار الصحابة. يبقى الطبقة الأولى إيه؟ كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة. لكن الصحابة عموما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، حتى لو كان مرسل صحابي، وسيأتي في المرسل ونتكلم عنه، واضح؟ بعد ذلك طبقة التابعين، كذلك التابعين كلهم ليسوا سواء، فمنهم الكبير الذي أدرك أبا بكر وعمر وأدرك الصحابة الكبار، ومنهم من لم يدرك هذه الطبقة إنما أدرك أبو هريرة وأدرك عائشة وهذه الطبقة، ومنهم من لم يدرك إلا أنس، والذين ماتوا آخر الصحابة. فقسموا التابعين ثلاث طبقات: كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين. كبار التابعين هو الذي لقي جملة كبيرة من الصحابة، زي مثلا قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم، عروة بن الزبير. هذه طبقات ولدت على عهد النبي، بل قيس بن حازم كان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، فحضر خطبة أبو بكر بعد ما النبي مات، فحرم الصحبة. يعني لو وصل قبلها ثلاثة أيام، لو وصل قبلها بيومين ثلاثة كان أدرك الرسول وهو عايش، فيكون إيه؟ صحابة. إنما وصل وأبو بكر بيخطب خطبة الناس لما بوي على الكلام. فهذا من كبار إيه؟ التابعين، من كبار التابعين قيس بن أبي حازم، واضح؟ فهذه طبقة كبيرة. بعد ذلك طبقة وسط، حسن البصري، وهذه الطبقة طبقة حسن البصري ومن كان على شاكلته. ثم تأتي الطبقة التي بعد ذلك صغار التابعين، زي الأعمش والزهري وأبي إسحاق السبيعي، أدركوا بعض الصحابة كده، ثلاثة أربعة اثنين واحد، فيسمى تابعي. لكن منين؟ من صغار التابعين. واللي بعدهم اللي أخذوا عنهم اللي هم تبع أتباع التابعين، كذلك أتباع التابعين يقسموا على هذا التقسيم. منهم من أدرك كبار التابعين، يعني منهم من سمع طبقة من التابعين كبيرة ويسمى من أتباع، لكن لم يبقى صحابي، لم يبقى إيه؟ صحابي، فيكون من أتباع التابعين، من أتباع التابعين لم يلقى صحابة، ولقي كبار التابعين وأواسط تابعي التابعين وصغار تابعي التابعين. قسم طبقات. فتجد مثلا أنت لما تقرأ في تراجم الصحابة، تراجم الرواة، تجد الحافظ مثلا ابن حجر يكون من الطبقة السابعة، من الطبقة الخامسة، من الطبقة السادسة. مش هيقول لك بقى من أواسط كذا أو كذا، لأن ستة الطبقة السادسة، الطبقة الخامسة، الطبقة الثامنة، هذه معناها لها متلول ان ده لقي مثلا اواسط التابعين، لقي صغار التابعين، وهكذا. وضحت؟ هذه الطبقات. يبقى الحافظ يقول عنده علم في كل طبقة ما يعلمه اكثر من ايه؟ ما يجهل، يسمى حافظ. يبقى الحافظ هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويكون ما يعلمه في كل طبقة أكثر مما يجهل، يسمى حافظ. الحاكم، مين الحاكم؟ يعني نقول مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم. الحاكم هذا لقب عبد الله، محمد بن عبد الله النيسابوري حاكم الحاكم، هذا لقب له يعني عندنا قلنا حافظ في ذا أعلى منه شوية حاكم. الحاكم من هو؟ قالوا هو من أحاط بجميع الأحاديث، يعني عنده اطلاع بالغ على كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته إلا اليسير، يعني اللي فاته من حديث النبي شيء يسير يسمى إيه؟ حاكم. ولذلك الحاكم عمل إيه؟ مستدرك على الصحيح، مستدرك على صحيح البخاري وصحيح مسلم، هو لأنه أحاط بالأحاديث فكان يروي الأحاديث التي يقول فاتت البخاري ومسلم وهي على شرطهما ولم يروي هذه الأحاديث، فهذا يسمى إيه؟ حاكم. إذن عندنا الآن ثلاثة ألقاب الآن، الأول محدث، الثاني حافظ، الثالث حافظ. من هو المحدث؟ هو الذي يعمل يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ومطلع على أحوال الرواة، كل مطلع على أحوال الرواة. الثاني الحافظ، وهو مثل المحدث ولكن يرتفع لأن ما يجهله في كل طبقة أقل من مما يعلمه في كل طبقة. الثالث الحاكم، وهو من أحاط بجميع الأحاديث حتى لا يفوته إلا اليسير إلا اليسير. واضح؟ دي كانت مقدمات لسه صحيين، نبدأ في الشغل نتكلم بقى الحديث الصحيح والضعيف، الحديث في تقسيمه ولا إن شاء الله ننتهي 3:30، دمكم ساعة إلا ربع، تصحى بقى شوي بس خلاص، اللي هينام ينام. الفصل الأول بقى في الخبر، لا بالنسبة لتقسيماته، يعني هو كويس إن تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. يعني إيه وصوله إلينا؟ تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، الخبر كيف وصل إلينا عن النبي محمد؟ الحديث كيف وصل إلينا؟ لا كيف يعني؟ مش بإسناد؟ الإسناد وصل إلينا بإسناد، هذا الإسناد يسمى الطريق الموصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نضرب مثل القطار لما ينطلق من بلقاط ويريد أن يذهب إلى الإسكندرية، يمشي على هواه أي مكان يمشي فيه ولا له طريق؟ له طريق يمشي فيه حتى يصل إلى الإسكندرية، لو مال عنه مش هيوصل هينقطع. واضح؟ فلكي نصل إلى كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد من طريق، مش بهوان ما عدش أنا في بيتي وأقول لك الرسول قال والرسول قال والرسول قال، كيف تصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للسلف الصالح يعني رحمهم الله رحمة واسعة، عملوا اللي احنا ما نقدرش نعمله الوقت، هو لكي يصل للنبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسافر شهر على رجليه ما عادش في بيته، قد انا وصلني كلامه عن الرسول ما اقول بقى، لابد يتثبت وياخذه من طريقه الذي حدث هذا الحديث اسمعه منه، فيرحل جابر بن عبد الله شهر ليسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه صحابي، ما بالك يعني يقول ايه المشكلة صحابي فاض حديث، لكن بلغه عن الرسول حديث ويرجع يسأله عن الحديث وايه عشان يتثبت، يبقى مش الطريق ان هو نسمع يبقى سلسلة الرجال الموصلة تسمى طريق، فلان عن فلان عن فلان. طيب وصل لنا الحديث، وصل لنا من طريق واحد، يعني انا اذهب الى الاسكندرية من هذا الطريق وفقط، ولا ممكن في طريق ثاني وفي طريق ثالث وفي طريق رابع وطريق خامس، ولا هو طريق واحد؟ احيانا يكون طريق واحد، يعني القطر له كم طريق؟ واحد، رغما عن انفه يمشي عليه، دي نسميه طريق احاد. يبقى طريق القطر ايه؟ احاد، لانه طريق واحد. هيروح اسكندريه من كم طريق؟ طريق واحد يسمى احاد. سياره طريق اثنين ثلاثه اربعه، تخش من على الدولي، تخش من ناحيه طنطا، من طريق الزراعي الصحراوي، واضح؟ بسيارة يمشي له كم طريق؟ طرق كثيرة. فإذا كانت الطرق كثيرة، كثيرة العدد فوق العشرة، هنقول متواتر، يبقى طريق ايه؟ متواتر. فالحديث اللي بيأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إما يروي عمر بس فنسميه حديث ايه؟ أحاد. يبقى الطريق الموصلة لنا طريق من؟ واحد، عمر، فنسميه أحاد. وإما أن يكون عن 20 من الصحابة، أبو بكر وعمر أبو هريرة وعائشة بن عباس بن عمر وجابر وجامع من الصحابة كثير، نسميه متواتر لأنه الطرق كثيرة، نسمى إيه؟ متواتر. يبقى الخبر أو الحديث باعتبار الطرق الموصلة لنا إليه أو التي وصل منها إلينا، إما أن تكون كثيرة جدا وإما أن تكون محدودة. فإن كانت كثيرة جدا تسمى متواترة، وإن كانت قليلة واحد اثنين ثلاثة أربعة تسمى أحاد. في مقدمة لتفهم بها أن الحديث ينقسم من حيث عدد الطرق الموصلة إليه، إما أن يكون ينقسم إلى قسمين، أحاد أو سهلة. يبقى الحديث دلوقتي الأمور، الحديث بالنسبة لوصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول متواتر، القسم الثاني هنتكلم عنه بالتفصيل، لكن دي تمهيد، هذا إيه؟ تمهيد لتفهم إن الحديث بنقسمه لقسمين، إما أن تكون الطرق كثيرة فيكون الحديث متواتر، وإما أن تكون قليلة محدودة فيكون أحاد. واضحة؟ يبقى الحديث ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. هذا التقسيم باعتبار إيه؟ طرق الوصول إلينا، إما المتواتر وإما أحاد. فسيأتي بقى التفصيل. يبقى القسم الأول وهو المتواتر، القسم الأول هو إيه؟ هنعرف يعني ايه متواتر بقى الان، السؤال اللي انت بتسأله نعرفه بقى الان. ايه بقى هو المتواتر؟ يبقى الاول شيء هندرسه من الحديث اللي هون المتواتر. اولا ايه التواتر اصلا؟ التواتر التتابع. التواتر معناه ايه؟ التتابع. ومنه تواتر المطر، يعني تتابع المطر، نزول المطر، شوف نزول المطر الكلب، كل قطرة وراءها أخرى وراءها أخرى، فيسمى تواتر المطر. واضح؟ هذا معنى التواتر. التواتر معناه في اللغة إيه؟ في اللغة التتابع. طب في الإصطلاح عند المحدثين يعني إيه بقى المتواتر عند المحدثين؟ دي بقى الكلام اللي إحنا نركز ونفهمه. إحنا نقول الحديث متواتر كلمة وحدها تكفي كمصطلح نفهم به إن المتواتر حديث ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج منا جهد ولا بحث. نحن نشوف الرجال حالهم ايه؟ الرجال الذين رووه حالهم ماذا؟ ضعاف؟ اقوياء؟ لا لن نبحث. يكفي التتابع، يكفي ايه؟ التتابع. في الاصطلاح الحديث المتواتر وما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى ايه المتواتر؟ لا ده كده كذبه، ما رواه عدد كثير تحيل العادة فواطؤهم على الكذب. نشرح هذا الحديث، هذا الكلام، هذا التعريف، نشرح. نقول ما رواه عدد كثير، عدد كثير ما حد الكثرة؟ أول شيء يعني عايزين نعرف الكثير ده، ما الكثير ده يختلف، يعني مثلا الكثير يختلف من شخص لشخص. مثلا لما نكون مثلا احنا هنا في عندنا هنا في مصر في وسطنا كده وسط العاد بالنسبة لنا، شخص ابنه طلب منه 1000 جنيه كتير ولا قليل؟ ايه ما حالته الاجتماعية، ما احنا الوسط انا اعرف اللي فوق دولت شواز ملكش دخل، الشواز ملهمش حق، الشواذ ملف ما لهمش حق، واضح؟ هذا ولد بيقول لابوه الصبح، ابنك اسمه يقول لك انا عاوز 1000 جنيه، تتخبط ولا ما تتخبطش؟ طيب الالف جنيه كثيره ولا قليله؟ ها بالنسبه لنا كثيره، يبقى دفع ربنا كثير. طيب لو مثلا ذهب ذهب في ولد أم منهم كده لأبوه في الخليج مثلا يقول له أنا عاوز 1000 ريال، أبوه يعمل إيه؟ 1000 ريال طيب حاضر، هيقول له إيه؟ طيب حاضر خد 1000 ريال، بس ممكن يسأله يعني ممكن ما يسألوه، هتجيب له إيه؟ هيقول له أشتري جوال، عادي سهل جدا، أشتري جوال بـ1000 ريال، بـ2000 ريال مش مشكلة خالص، 1000 ريال سهل. يبقى الـ1000 ريال هناك أو الـ1000 درهم مش كتير، لكن عندنا كتير. يبقى بناء على هذا تفهم إن لما نقول رواه عدد كثير ممكن نختلف في الكثير ولا ما نختلفش؟ نختلف، ولذلك العلماء اختلفوا في الكثير هذا. فمنهم من قال الكثير لابد يكونوا 100 عشان نقول الحديث متواتر، يبقى يرويه 100 صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والـ100 روى عنهم 100 أو أكثر مش مشكلة. قالوا إيه؟ 100. قالوا لا ده 100 كتير جدا، 70 كفاية. قال لك 70. قال لا 90 برضه كتير جدا. لا إيه 40. قالوا لك 40 كتير جدا. ما يبقوا 20. يبقوا 10. يبقوا 4. وده أقل قول. في المتواتر يكون كام؟ 4. يعني 4 صحابة يروى عن النبي، هنقول ده متواتر، 4 طرق. واضح؟ لكن هذا القول غير مختار، أما القول المختار 10. إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 10، وكل 10 روى عنهم 10 فأكثر، يسمى حديث متواتر. يبقى لو هنا لو إلى الإسكندرية 10 طرق توصل إلى الإسكندرية، يبقى تسمى المجموعة دي إيه؟ يبقى الذهاب للإسكندرية إيه؟ متواتر. واضحة؟ يبقى المتواتر العدد المختار كام؟ 10. يبقى الكثير في مصطلح أهل الحديث كام؟ 10 على المختار. يبقى ما رواه 10 يبقى المتواتر، ما رواه عدد كثير هذه الكثرة تحيل العادة، يعني يستحيل في عقل صاحب عقل أن يقول أن هؤلاء 10 اجتمعوا وتواطؤوا. تواطؤوا يعني اتفقوا. التواطؤ معناه إيه؟ التواطؤ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أرى رؤياكم تواطأت على أنها في 10 أواخر من رمضان، ليلة القدر. تواطأت يعني إيه؟ ها؟ اتفقت. كما قال الله عز وجل عن الذين كانوا ينسؤون الأشهر الحرم، قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يواطئوا يعني إيه؟ يوافقوا، لأن ربنا عز وجل جعل الأشهر الحرم 4، فكانوا لكي يجعلوا الأشهر الحرم 4 يعني هم عاوزين يقول لك ما فيش محرم، يعني الناس هتقعد 3 فروع ورا بعض متواليه حرم، يعني ما ينفعش نقتل شويه ناخذ فلوس الناس شويه، لان كانوا عايشتهم كده. ففي اشهر حرم ممنوع احد يقترب من احد، شهر ذي القعده ذي الحجه وبعدين محرم. لماذا هكذا حرم الله؟ لان الحاج اللي جاي لمكه هياتي ذي القعده، هيكون الطريق كامل لا احد يتعرض له، هيوصل مكه هيطوف ويسعى ويحج ويقف بعرفه في شهر ذي الحج، محتاج لشهر يروح، هو هيجي وخلاص محتاج يروح، فيكون الشهر المحرم حرام، فيروح آمن لأهله. فيبقى اللي جاي يحج هيأتي آمن ويروح آمن. المشركون قال لك لا، كيف نفضل ثلاثة أشهر مش عارفين نقتل ولا نسرق ولا ناخد أموال الناس ولا لا، طب نعمل إيه؟ جابوا راجل اسمه كولومبوس، قالوا له بقى إيه؟ أنت ألم، يعني بلاش الشهر الحرام ده يبقى المحرم، خليه سفر ولا حاجة عشان اللي مروحين نقدر ننقض عليه. واضح؟ فقال خلاص يبقى لا محرم، الشهر اللي جاي سفر، هما بعد هما في عرفة وفي أيام منه يوم طالع خاطب خطبته ويقول لهم الشهر اللي جاي سفر، الشهر اللي جاي ايه؟ سفر مش محرم. طب والمحرم راح فين؟ يبقى سفر مش مهم بقى، المفروض ياخد فرصه نفس يعني. فهذا معنى ايه؟ النسيء، يأخروا الشهر الحرام، فيأخروه لكي يأخذوا فرصه في النهب والسرقه. لكن لابد يجعلوا شهرا مكان الشهر اللي احلوه، مكان المحرم محرم ثاني، فيجعلوه ايضا شهر رابع ليواطئوا عده محرم. يواطئوا يعني ايه؟ يوافقوا. واضح؟ هذا معنى التواطؤ. الشر الخير تواطؤهم على رؤيه ليله القدر، خير ولا شر؟ ان هذا معنى الكلمه في اللغه، ان التواطؤ، التواطؤ معناه ايه؟ التواطؤ. فبنقول احنا الحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم عليه على الكذب. تحيل العادة تواطؤهم، أي عادة؟ إن العقل يستوعب إن هناك من جلس 10 20 واحد جلسوا اتفقوا إن إحنا نكذب الكذبة دي على الرسول. يصعب ولا سهل؟ صح. راجل بيروي حديث في الشام، نفس الحديث بيروي في مصر، ويروي في العراق، ويروي في خراسان، ويروي في المدينة، ويروي في مكة. 10 بيروه وطرق مختلفة تماما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتمعوا هؤلاء متى؟ يستحيل، فيسمى إيه؟ متواتر. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى فهمنا الحديث المتواتر. فلذلك الحديث المتواتر لا نحتاج أن نبحث فيه عن الرجال الذين رواه. ليه؟ لشهرته وكثرته، هذا يغنينا عن البحث عن أحوال الرواة. فكل المتواتر إيه؟ صحيح. طيب المتواتر هذا شروطه كما سمعتم من التعريف، كم شرط دلوقتي؟ اول شيء يروي عدد كثير، 2 ان الكثره هذه في جميع الطبقات، يعني من اول الصحابه وانت الطبقه الاولى في جميع الطبقات، 3 ان يكون تحيل العاده التواطؤ على الكذب، 4 ان يكون مستندهم الخبر والحس. يعني ايه مستندهم الخبر والحس؟ ان يقولوا سمعنا، اخبرنا، حدثنا، يكون مستند التحديث اللي بنسميها تاتي معنا في المصطلح اداه التحمل، اداه التحمل التي تحملوا بها الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، المستند فيها الحس، الحس الحواس، رايت النبي، رايت فلان عندما حدث عن النبي. واضح؟ سمعت، اخبرني، حدثني، وهكذا، مستندون من الحسن. تبقى دي شروط الحديث المتواتر. من يعيد؟ 1 الكثرة في عدد الرواة، 2 ان تكون الكثرة في كل الطبقات، 3 يكون مستندهم الحس، 4 يستحيل عادة أن يكون طواقاؤه على الكذب. أحسنت. قلنا بالنسبة للحديث المتواتر حكمه أن هو إيه؟ صحيح، ويفيد العلم الضروري. ويفيد إيه؟ العلم الضروري. يعني إيه العلم الضروري؟ العلم الضروري اليقيني الذي يضطر صاحبه إلى العمل بهذا الحديث، وليس له أي مسوق أن يقول لا أعمل به، أو يحتمل أنه يكون ضعيف. ليه؟ لأنه ثبت يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. يفيد العلم إيه؟ اليقيني، مش علم ظني. لأن احنا عندنا عن المراتب العلم، العلم مراتب، مرتبة اليقين، مرتبة الظن، مرتبة الشك، مرتبة الوهم. فالمتواتر بيعتنى العلم الهون اليقيني، أعلى درجات العلم، أن ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله الرسول، فيجب أن تعمل به، يجب أن تعمل به إجابا ملزما. هذا معنى إيه؟ العلم اليقيني. يبقى الحديث المتواتر حكمه يفيد العلم اليقيني الضروري الذي يضطر المرء أن يعمل به، لازم حتما يعمل به. هذا معنى المتواتر وحكمه. هل هو أقسام أم قسم واحد؟ يعني عرفنا الحديث المتواتر، هل الحديث المتواتر قسم واحد ولا أقسام؟ لا، الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين. حديث متواتر ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. متواتر لفظي، متواتر لفظي، ومتواتر معنوي. يعني إيه متواتر لفظي؟ المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه عن الرسول. تواتر يعني إيه بقى؟ يعني إيه تواتر؟ تتبع يعني إيه؟ يعني جاءنا من طرق كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم بمصطلح الحديث، يبقى تواتر لفظه عن الرسول اي جاء من طرق كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه. هذا حديث متواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متواتر بهذا اللفظ. كل من رواه النبي صلى الله عليه وسلم رواه بهذا إيه؟ اللفظ: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. يبقى هذا ايه؟ متواتر ايه؟ لفظي، متواتر لفظي، ان هكذا تواتر الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال اخر قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا رواه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، يسمى متواتر ايه؟ لفظي، اي لفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم الاول ما هو؟ المتواتر اللفظي. القسم الثاني المتواتر المعنوي. يعني ايه المتواتر المعنوي؟ هو ان المعنى متواتر عن الرسول، المعنى متواتر عن الرسول، لكن اللفظ مختلف. قالها مرة بلفظ كذا، مرة بلفظ كذا، مرة بلفظ كذا، أو حالات أحاديث مختلفة جاء فيها معنى معين، فهذا يسمى متواتر إيه؟ معنوي. مثال، مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، مسح على خفيه. هذا الفعل ومعناه متواتر على الصلاة، يبقى المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كان إذا دعا الله رفع يديه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه، في ليلة بدر رفع يديه وقائم يدعو ربه جل وعلا، حسن على رفع اليدين عند الدعاء. يبقى رفع اليدين عند الدعاء نقول هذا ايه؟ متواتر، متواتر لفظ، لان الرسول قال ارفعوا ايديكم، ما قالش ارفعوا ايديكم في حديث متواتر الصحابه وهكذا، لكن روي عنه صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إما في حديث قاله أحد وإما من فعله صلى الله عليه وسلم حديث آخر ومر في حديثه ومر في حديث من أخرى. فاجتمع من مجموع الحوادث ومن مجموع الروايات أن رفع اليدين لا شك ثابت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تواتر هذا المعنى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يسمى متواتر إيه؟ معنوي. متواتر معنوي. أين يوجد هذا الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو قليل. نعم قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن وجوده قليل. وأهل العلم أخذوا يجمعوا ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مصنفات مستقلة. من أشهر هذه المصنفات التي جمعت الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي. كتاب اسمه ايه؟ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، موجود في المكتبة. وكتاب آخر اسمه قطف الأزهار أيضا للسيوطي. وتلخيص الأول، يعني ممكن يخطئ في حديث حديثين يقول متواتر وما يكونش متواتر، ممكن يفوت حديث أو اثنين أو ثلاثة لم يروهم فين، لم يأتي بهم في الحديث في كتاب. وكتاب آخر للكتاني محمد بن جعفر الكتاني، وهو كتاب نظم المتناثر، نظم المتناثر في الحديث المتواتر. الكتاب فيه عدد قليل من الأحاديث المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا مجمل الكلام في المتواتر. عرفنا الحديث المتواتر، نعيد سريعا. الأول نبدأ بقى كده من على اليمين، عبد الحي عرف المتواتر. عرف المتواتر. أحسنت. ويكون مستندهم الحس، ويكون مستندهم الحس بس فقط. حسين أي عنده أخبار أنا حدث الناس يكون مستندهم الحس. بعده شروط المتواتر. شروط عشرة، أن يرويه جمع كثير. مش هنقول بقى عشرة، جمع كثير. اثنين، تحيل العادة تواترهم على الكذب. تحيل العادة تواترهم على الكذب. اثنين، ثلاثة، أن تكون الكثرة في جميع طبقات. الرابع، أن يكون مستندهم، أن يكون مستندهم الحس. حدثنا أخبرنا. ماشي. طيب حكم المتواتر أنه مقبول ويوجب العلم الضروري. أقسام المتواتر ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ هو الذي تواتر لفظه، والذي تواتر لفظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال، من كذب عليه متعمدا فتوى مقعده من النار. القسم الثاني المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، يسمى حديث متواتر. مثال رفع اليدين في الدعاء مثلا، فقد تواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء، إما حسا منه لرفع اليدين أو من فعله هو صلى الله عليه وسلم. نعم. أشهر المصنفات الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، والثاني نظم المتناثر. خلاص السيوطي له اثنين، طبق الأزهار والأزهار المتناثرة. الكتاني نظم المتناثر في الحديث المتواتر، نظم المتناثر في الحديث المتواتر. أحسن. طيب نبدأ في القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. باعتبار إيه؟ وصوله إلينا. قلنا متواتر وعرفناه. الآن هنقسم للقسم إيه؟ الثاني. هو الآحاد. خبر الآحاد. الآحاد حديث الآحاد. إحنا قلنا الخبر بيأتي بمرادف. هو مشى على هذا. يعني هو مثلا في الكتاب على أن الخبر بمعنى الحديث. لكن لا إشكال لحنا. لا إشكال عندنا. المهم قلنا خبر قلنا حديث. لكن إحنا هنثبت على الحديث. حديث الآحاد. حديث الآحاد. ما هو الحديث الآحاد؟ يبقى الأول نعرف تعريفه اللغوي. وننطلق بعد ذلك إلى التعريف الإصطلاحي. الآحاد جمع ماذا؟ أحد. مش كده؟ أحد تجمع واحد. وخبر الواحد هو ما يرويه واحد. واضحة؟ والواحد هو ما يرويه واحد. إذا فهمنا من التعريف ده هذا التعريف اللغوي. لكن هل في الإصطلاح ينطبق هذا الكلام؟ لا لا لا ينطبق في الإصطلاح. وإحنا قلنا لا مشاحة في الإصطلاح. يعني لا مشاحة. لا نأتي ونقول لأهل الفن الذين اصطلحوا إحنا بدأنا بهذا الكلام إن هذا الكلام مخالف للغة. سواء يخالف أو يوافق أو يفارق في بعض الأحوال لا مشاحة في الإصطلاح. بالضبط كما قلنا إن هم يقولوا جوال نقول إيه محمود. نقول لهم لا أنتوا غلط. في غلط ان يسميه زينا محمول جوال محمول سواء. هذا مصطلحه. المهم ان انت تفهم ان هذا اذا سميت كلمة جوال يبقى هي المحمول عندك. هذا زي الجماعة في المخدرات. ها؟ ما بيسموهاش الكلام بتاعنا ده. بيسموها حاجات بقى هما بقى بيبقوا الملوخية جت. تبعت لنا ربطتين ملوخية. ها؟ يعمل ايه؟ يعمل دماغ. دي مصطلح. يعني هو دلوقتي عنده البنجر. مش معقول يمسك التليفون كده ويتصل على الزعيم ويقول له بعت لنا حمل البنجر. يكون التليفون متلاقي ولا حاجة يروح 60 ده. يقول له اخبار الملوخية الايام دي ايه؟ انا سمعت ان هي كتيرة في السوق. ما تبعت لنا ربطتين. واضحة؟ دي مصطلح ايه؟ عنده. الجماعة بتوع العملة كذلك. ما بتكلمش تليفون يقول الريال بكام ولا الدولار ولا الدور ولا لا. الاحمر الاخضر الازرق. لهم ايه تعريفاتهم كده. دي اسمه ايه بقى؟ مصطلح. مصطلح. عنده. مصطلح عنده. فكذلك اهل الحديث عنده مصطلح. فالآحاد له مصطلح. ايه هو؟ المصطلح عليه عند أهل الحديث في تعريف الأحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. ما لم يجمع شروط إيه؟ ما لم يجمع شروط يسمى أحاد. يعني لو قلنا مثلا إن بعض أهل العلم اشترط في المتواتر إن يكون الرواة 70. حديث رواة 69 راو يسمى إيه؟ أحاد. 69 راو عن النبي صلى الله عليه وسلم سميه أحد. ليه؟ لم يجتمع فيه شروط المتواتر عندما اشترط 70. طب عندما اشترط 10 حديث رواه 9 يسمى ايه؟ أحد. يبقى ليس الأحد ما رواه واحد إنما ما لم يجمع شروط المتواتر. ما لم يجمع شروط المتواتر يسمى أحد. حديث يرويه سبعة سبعة أنفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة يروي عنهم سبعة أو عشرة أو مئة يسمى أحاد. يسمى أحاد. هل حديث الآحاد من نفس قوة حديث المتواتر؟ لا. لماذا؟ أن المتواتر قلنا كله صحيح ولا يحتاج إلى بحث عن حال الرواة وحكمه يفيد العلم اليقيني الضروري. يفيد العلم ايه؟ ان الرسول قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم علمه. الآحاد يفارقه، فنبحث فيه عن أحوال الرجال، ونبحث فيه في الطرق، وننظر فيه علل، وهل يصح أو لا يصح، فربما يصح وربما لا يصح، ربما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 أنفس لكنه لا يصح، لكنه إيه؟ لا يصح، بل إنه ما يزيد على ذلك لكنه لا يصح. يعني مثلا كحديث الأذنان من الرأس، حديث إيه؟ الأذنان من الرأس. هذا الحديث له قرابة 30 طريق ومع هذا كلها ضعيف، لأن طريق بيعل طريق، يعني طريق فيه رو مشترك، فما نسميش بطريق إيه؟ لكن عند أهل الحديث إنه بيقول هذا طريق، لكن فيه واحد مشترك، هذا المشترك فيه عل، فيضعف هذا ويضعف هذا، الاثنين يضعف، وهكذا، وثالث ورابع وخامس. وهذا توضيح بقى في العلة، لما نتكلم في العلة وكيف نعل الطريق بطريق إلى آخره. لكن الآن أن أن حديث الآحاد، الحديث الآحاد يبحث فيه عن أحوال رواته، ولا يفيد العلم اليقيني، ولا يفيد العلم اليقيني، إنما علم ظني لاحتمال في الصعب، علم ظني يحتاج إلى استدلال ونظر، واضح؟ هذا بالنسبة لحديث الآحاد. نعم. مثال حديث اجتمعت فيه بعض شروط المتواتر ولم يجتمع فيه البعض الآخر يسمى آحاد؟ ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر التي ذكرناها نسميه آحاد. أهمها الطرق، عدد الطرق، أهمها إيه؟ عدد الطرق. طيب حديث الآحاد هل كله نوع واحد أم أنواع؟ يعني حديث رواه 4 عن الرسول مثل حديث رواه 1 عن الرسول، مثل حديث رواه 2 عن الرسول، مثل حديث رواه 3 عن الرسول، أم هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع؟ كل واحد نوع. فيبقى حديث الآحاد نقسمه باعتبار الطرق الموصلة إليه إلى أقسام. إلى إيه؟ أقسام. أنا لا أريد من ذهنك يذهب إلى بعيد إلى الصحة والضعف، هذا مسألة لم ندخل فيها بعد، نحن نتكلم فقط عن إيه؟ عن نوع من الحديث ونوع آخر، لكن الصحيح والضعيف لسه ما تكلمنا فيه وما أتينا إليه، واضح؟ فالمتواتر كله صحيح، هذا قسم انتهى برمته، خلاص ألقيه جانبا، حديث متواتر هذا نوع برمته علمته. الآحاد هو الذي فيه الشغل وفيه البحث وفيه النظر وفيه الاستدلال وفيه البحث عن أحوال الرواة، دي اللي هنتكلم عنه بالتفصيل، وهو الأنواع، لأن فيه المعلوم فيه المقبول وفيه المردود. لأن المصطلح قواعد وضعت لماذا؟ للوصول إلى الصحيح من الضعيف، واضح؟ فالصحيح والضعيف فين؟ في الآحاد. أما المتواتر كله صحيح، كله صحيح، فخارج عن موضوعنا. الموضوع ده الرئيس، موضوع البحث، موضوع العلم، موضوع الفهم، موضوع الدراسة، هو الحديث الآحاد الذي نبحث في طرقه ونجمع في طرقه وننظر في علله وننظر في أحوال رجاله حتى نصل في النهاية إلى الحكم أن هذا الحديث صح عن رسول الله أو لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث الآحاد بنقسمه إلى أقسام، على المشهور منها 3 أقسام فقط. كم قسم؟ 3 أقسام من حيث عدد الطرق، من حيث عدد إيه؟ الطرق. أول شيء المشهور، والثاني عزيز، والثالث غريب. يبقى كم فرق؟ كم؟ 3. المشهور والعزيز والغريب، وقسمنا الحديث الأحاد إلى كم طريق؟ 3 طرق. 3 طرق باعتبار سلاسل الإسناد الموصلة إليه وطرق الموصلة إليه. يعني مثلا عندما نقول مثلا نزل إلى الإسكندرية من هنا بأربع طرق: طريق الساحلي الدولي، طريق الزراعي، طريق الصحراوي من القاهرة، طريق البحر بقى نركب لانش، ها البحر المتوسط كده من بلاش جمصة من دمياط الجديدة إلى ميناء الإسكندرية، من ميناء دمياط إلى الإسكندرية. بكم طريق؟ أربع طرق. هذا نسميه مشهور، هذا نسميه إيه؟ مشهور. طريقنا إلى القاهرة ليس لنا إلا طريقان، إما نأخذ طريق الدولة ونمشي على السويس والإسماعيلية كده ونقوم رايحين خشين على القاهرة، أو هنأخذ طريقنا إحنا المعروف، ها طريق المنصورة قفر شكر إلى آخره إلى أن تصل القاهرة. يبقى القاهرة لها عندنا كم طريق؟ اثنين، نسميه عزيز، يعني طريق وعززناه بطريق ثاني نسميه ايه؟ عزيز. طريقنا مثلا للمنصورة قبل ما يعملوا الطريق ده كان طريق واحد يمشي فيه غصب عنه، يسمى طريق ايه؟ غريب، يعني الواحد شوف الغريب لما يكون عندنا راجل غريب تلاقيه ماشي لوحده مش مع اصحابه لانه ما يعرفش حد، تلاقيه ماشي لوحده سنة ايه؟ غريب، لان يعني الغريب المنفرد، منفرد لوحده، فتقول له طريق واحد يسمى ايه؟ غريب. يبقى الحديث الاحاد بنقسمه الى ثلاث اقسام: مشهور، يبقى المشهور هو كل ما لم يجمع شروط متواتر الى طريقين، يعني من اول من من من ثلاثة او بدايته كام؟ ثلاث طرق الى ما لم يبلغ التواتر. فاحنا لو قلنا ان حد المتواتر عشرة يبقى المشهور كام؟ تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، ها؟ لا، ثلاثة. يبقى من الثلاث إلى التسعة يسمى إيه؟ مشهور، يسمى إيه؟ مشهور. طيب إذا نزل إلى طريقين فقط، ليس لنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا طريقان يسمى ايه؟ عزيز. يعني ايه عزيز؟ في قول الله جل وعلا عزيز تفصيله، عزيز بس تمهيد، تمهيد بتفهم انت المعلومة قبل ما تأتيه. النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه قال في سورة ياسين لأصحاب القرية جاءها المرسلون أرسلنا إليهم فعززنا. يبقى لما يأتي شخص يقوي آخر يسمى إيه؟ عززه. دي المعنى اللي إحنا عايزينه، إن الحديث له طريق واحد جاءه آخر فيكون الآخر معززا له. فالعزيز الذي روي من طريقين كل طريق عزز الثاني، واضح؟ هذا معنى العزيز. والغريب الذي ينفرد به قاوم واحد، واضح؟ طيب يبقى أول مطلب من مطالب الحديث الأحاد، بس يكفي هنقف عند هذا التقسيم ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في معرفة المشهور والعزيز والغريب إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل إن شاء الله في الكتاب. لكن هنقف اليوم إلى هذا الحد. يبقى نعيد سريعا بقى اللي احنا أخذناه اليوم، أخذنا إيه وإيه؟ عرفنا إيه؟ بنستفيد، استفدنا اليوم، عرفنا معنى مصطلح حديث وفايدة مصطلح الحديث وموضوع مصطلح الحديث، عرفنا بداية ونشأة هذا العلم متى نشأ وكيف بدأ وبعض الكتب التي صنفت فيه، واضح؟ ثم بعد ذلك تعرضنا لمعرفة الخبر، المصطلحات الأساسية، عرفنا الحديث ما هو الحديث، وعرفنا الخبر، وعرفنا الأثر، وعرفنا المسند والمسند والحافظ والمحدث والحاكم. الكم كبير بس انتوا عايزين مذاكرة، لأن بعد الانتهاء مباشرة نعقد اختبار. يعني إن شاء الله نهاية الدروس نهاية شهر 7 29 7 25 7 5 8 ان شاء الله نعقد الاختبار المصطلح تعقيده في الفقه ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني كل يوم تذاكر انت اخذت كلمة انسات ما مش هتقول بقى مش زي الكلية تاخد لك شهر مذاكر في شهر مذاكر واضح؟ يبقى تذاكر يوم بيوم كل معلومة حاضرة وقت الامتحان حتى من غير مذاكر واضح؟ فيكون عندنا الآن تعرضنا بعد ذلك لتقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد، وعرفنا عن المتواتر وعرفنا عن الأحاد، لكن ما خضنا في أقسام الأحاد، ما خضنا في أقسام الأحاد فنشرع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله عقب صلاة الظهر مباشرة، مش عايزين تأخير إن شاء الله. واللي عنده أي سؤال في المضى فيما مضى، يعني لو في إنسان عنده اطلاع أو بيذاكر أو كذا أو جزئية لم يفهمها قبل أن نشرع في الدرس الجديد يسأل، يعني قبل ما نشرع في الدرس غدا نقول أمس في كذا ما فهمت، كذا معناه إيه، كذا أشكل عليه، واضح؟ عشان تكون في فائدة، يبقى تبني الكلام الجديد على الماضي. لذلك قلت لك المصطلح إن كل درس مبني على السابق، يعني مثلا ما تتكلم غدا أنا أقول حديث الآحاد، هنرجع نقول يعني إيه الآحاد ولا تعرف؟ علم أول أقسام الآحاد المشهور، ما تسأل إيه الآحاد لأنك عرفت الآحاد، واضح؟ وبعد ذلك كل درس هيكون متسلسل على الذي قبله، متسلسل على الذي قبله إن شاء الله تبارك وتعالى. هل له سؤال اليوم؟ نعم. أنا أخذه غدا. مشهورة خلاص. في أقسام بس مترقفة أو ما ليس عليها المعوض. المستفيد ما. لكن يكفي المشهور. المشهور مستفيد واحد. هيأتي كلامه. هو بس فقط تعرف إن الحديث الأحاد 3 أقسام. مشهور، عزيز، غريب. نشرع فيها إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نلتقي بعد صلاة العصر مع أول درس في المعتقد الصحيح في العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورقة ويا فارق؟ طيب ماشي ما يبان. واللي عاوز يتكتب في البنك واللي عنده طبعا